بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى من حيث وقفنا في الدروس السابقة في تيسير العزيز الحميد لشرح كتاب التوحيد، والباب الذي نستفتح درسنا بعرضه هذه الليلة هو باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الباب الذي قبله هو باب الشفاعة، وباب الشفاعة أورد المصنف تحته ما يناسبه من نصوص محكمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان ما ورد في الشفاعة وبيان الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وبين أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يتعلق بها المشركون، الشفاعة التي يبرر المشركون بها شركهم ودعاءهم لغير الله تعالى، يدعون الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون: نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون ومملوكون، ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء، كما يتقرب المتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين، ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. يعني قاسوا الرب تبارك وتعالى وتقدس وتنزه على المخلوقين، على ملوك الخلق، ملوك من المخلوقين والسلاطين من المخلوقين. قالوا كما أنه يتقرب إلى الوجهاء من أجل أن يشفعوا عند الملوك والسلاطين، فكذلك نحن نتقرب إلى الأولياء وإلى الملائكة وإلى الأنبياء، بل يتقربون إلى الفساق، يتقربون إلى يعني من لم يعرف بولاية ومن لم يعرف بصلاح، ربما إلى أصنام وأحجار يتقربون إليها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله لأنها تماثيل أو صور لأولئك الصالحين أو لأي أمر آخر، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، وهو تشبيه لله العظيم أو تشبيه الله العظيم الملك الحق ملك الملوك الذي يخافه كل أحد، تخافه الملائكة وتخضع له يخافه الأنبياء ويخافه الأولياء ويخافه كل أحد، كل مخلوق يخافه سبحانه وتعالى، لكن المتمرد من الجن والإنس لا يخافه إلا قهرا، يخافه قهرا، يخافه كونا، يخافه إذا عاين الحق، لكن لا ينفعه هذا الخوف. ثم ناسب بعد ذكر هذه الشفاعة وأنها لا تحصل إلا بإذن الله ولمن رضي الله قوله والله لا يرضى إلا التوحيد، ناسب أن يردفها بهذا الباب الذي له قصة في الصحيحين، بوب جعل تحت الترجمة الآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه الآية نزلت في أبي طالب ولها سبب نزول ولها قصة، هذه القصة مروية في الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه، وابن المسيب لكن تكسر الياء اتقاء دعوته لأنه دعا وقال سيبوني سيبهم الله، فبعض لا يكسرون الياء حتى يتقون دعوته. أي نعم. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنه سيدعو له سيشفع بالدعاء، لكن الله عز وجل أنزل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، نعم، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبى أن يقول لا إله إلا الله، خلاص هذا هو البيان القرآن، ومات على ملة عبد المطلب ملة الشرك. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل، وحقيقة هي فقه الباب، ولا ينبغي، لكنها تأتي في ثنايا الشرح فلم نفرد عرضها مستقلة، الأولى والثانية هي تفسير الآيات. الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير ما كان تفسير قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. هنا يقول يا أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أن من لم يقلها لم يدخل الإسلام، لا بد من أن يقول لا إله إلا الله. وهذا عند حضور الوفاة أبي طالب، حضرته الوفاة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يقول لا إله إلا الله حتى تكون خاتمة حياته، لكنه أبى. كان عنده من جلساء السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، كلما خشي أن يقولها قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أنك لو قلتها فقد عبت ملة عبد المطلب وخرجت منها. انظروا كيف يقدرون وزن الكلمة، يعرفون معناها، يعرفون أن قول لا إله إلا الله خلع للأنداد وبراءة من الشرك وأهل الشرك، بخلاف ما من يدعي أو بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يقول لا إله إلا الله ولا يتبرأ، لا ينفي ما نفته لا إله إلا الله، لا ينفي ما نفته لا إله إلا الله، يدعو غير الله وهو يقول لا إله إلا الله، يتقرب أو ربما يلبس دعاء غير الله والذبح لغير الله، يلبسه بالتوسل أو بمحبة الصالحين أو بما أشبه ذلك من تلبيسات، وهو يزعم أنه من العلماء، ويقول إن من قال لا إله إلا الله يكفيه ولو فعل ما فعل من نواقضها. هو لو كان الأمر كذلك لقالها أبو طالب، ولما حرص أبو جهل وابن أبي أمية لما حرص على أن لا يقولها، لأن قولها مبدأ، معناه براءة من الشرك وأهل الشرك، ليس الأمر مجرد التلفظ بها، إنما هو قول حقيقي بالقلب واللسان والجوارح، عمل بمقتضاها، إثبات ما أثبتت ونفي ما نفت. أثبتت العبودية لله وحده لا شريك له. العبودية هي فعل العبد التعبدي، فعل العبد التعبدي هو مجموع أركان التعبد القلبي مع النطق باللسان مع العمل بالجوارح. أركان التعبد القلبي تنبني عليها جميع شرائع هذه الكلمة، لا تصلح هذه الكلمة إذا فقد ركن من أركان التعبد القلبي، وهو الحب والرجاء والخوف. يعني لو قال لا إله إلا الله بغير حب ما نفعه تلفظه بلا إله إلا الله، أو قالها خوف من غير حب ورجاء أيضا هذا لا يصلح. لهذا قالوا: من عبد الله بالحب فهو زنديق فقد تزندق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، مع أنه ليس واقعا أن يعبد الله بالحب وحده، يعني هذا غير صحيح، غير صحيح في الواقع، لا يمكن أن يعبد الله بالحب وحده، لأن الحب لا ينفصل عن الرجاء والخوف. الحب الصادق، الحب الحقيقي، إذا انفصل عن الرجاء والخوف لا يصبح تعبديا، لا يصير تعبديا. وكذلك أي ركن من الأركان الثلاثة إذا انفصل، إذا تصورنا فصله عن الأخر لم يصبح تعبديا. أي نعم، إنما هي بحسب الدعوة. ولهذا من ادعى أنه يحب الله عز وجل كذا، كدعوة اليهود والنصارى، قال: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يكذبون في هذا. أي نعم، وحتى من زعم أنه من الصوفية أو غيرهم أنه يعبد الله بالحب وحده ويكتفي بهذا فهو يكذب في هذا، لأنه لا يمكن وقوع هذا الأمر إلا في الذهن، الذهن يفرض المستحيل، لكن ليس له وجود، وهو حب صحيح ليس له وجود إلا في الخيال. إذا انفصل عن أركان التعبد الأخرى فهو يعني لا يصبح تعبديا ولا يصبح صحيحا، ولذا هو يتزندق، يعني يتبع شهوته ويتستر بأنه يحب الله. قلت مرارا أن معلم صبيان متصوف كأنه يقول يعني عذابك عذب وأنا أتحمل أو شيء من هذا الكلام لأني أحبك، أو فابتلي بحصر البول فصار يمر على تلاميذه ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. أي نعم، وحكايات كثيرة يعني في حكاية في هذا الشأن، لكن الذي أريد تقريره هو أنه لا يتصور يعني وجود حب صحيح منفصل عن الخوف والرجاء. أي نعم، ولا يصبح تعبديا. كذلك من زعم أنه يعبد الله بالرجاء وحده، لا يخاف ولا يحب الله ولكنه يرجو الله، فهذا يعني مرجئ. أي نعم، والمرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ويبررون أفعال المعاصي بأنها لا تضر مع الإيمان كما يزعمون، وهذا تطاول وتمادي واغترار بفضل واغترار بسعة رحمة الله عز وجل دفعهم إلى التجاوز والخروج عن المشروع. وكذلك من زعم أنه يعبد الله بالخوف وحده فهذا نسأل الله العفو والعافية قد يسوقه مذهبه إلى اليأس من روح الله، إلى اليأس من رحمة الله، إلى القنوط، كشأن الخوارج والحرورية. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله. إيش مراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس مجرد تلفظ بها، لو كان مجرد التلفظ بها لقالها، كما ورد عن أبي جهل أنه جاء مع مشيخة قريش يشكون النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، تشاوروا فيما بينهم وقالوا لعلنا هذا الشيخ يعني يعنون أبا طالب ربما إذا مات وصار منا شيء إلى ابن أخيه تعيرنا العرب، يعني حينما كان حيا تركناه فلما مات أبو طالب، يعني كأنهم حتى هذه نوع من الشيمة. نعم، خشوا يعني أن تعيرهم العرب بأنهم انتهزوا الفرص وغدروا، فلما مات أبو طالب أساءوا إلى فقالوا لعلنا ننهي أمره إليه في حياته، فأتوا إليه يشكونه وقالوا إن محمدا سب آلهتنا وكذا وفعل وفرق بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته إلى آخر ما هو معروف من كلامهم، وسب آلهتنا وشتمها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجانب أبي طالب فرجة، فخشي أبو جهل قبحه الله أن يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيرق قلب أبي طالب له، فوثب وجلس بها، فقال له يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك يقولون إنك فعلت وفعلت وقلت وشتمت آلهتهم، فكأنه يعني يريد أن يسكنه لئلا يغضبهم. فقال: يا عم، أريد منهم كلمة واحدة، كلمة واحدة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. قال أبو جهل: كلمة واحدة؟ لنعطينكها وأبيك، لنعطينكها وعشرة. كلمة واحدة لنعطينكها وعشرة، يعني بيعطيك هالكلمة وعشرة معه، بس يعني كلمة واحدة اللي بيننا وبينك. قال: قولوا لا إله إلا الله، كلمة واحدة. فنهضوا ينفضون ثيابهم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. عرفوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يريد بهذه الكلمة أن يخلع الأنداد من دون الله، أن لا تتعلق قلوبهم بغير الله تبارك وتعالى. وليس معناها مجرد التلفظ بها وفعل ما يفعلون كما هو شأن من ينتسب إلى الإسلام. كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في العصور المتأخرة خاصة يقول لا إله إلا الله دائما بلسانه، ولكنه ينقضها بدعاء غير الله، بالذبح لغير الله، بالتقرب لغير الله، بسائر أنواع القرب التي يصرفها لغير الله، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فكأنه يتوضأ وينقض وضوءه، أو كأنه يصوم رمضان ويزني في نهاره. هل يتم صومه؟ نقض صومه. وهل يتم وضوءه وهو ينقض وضوءه؟ لو يعيد ويكرر الوضوء وهو لا يزال ينقض الوضوء ما صلح، ما طهر. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله لابد أن يقولها بصدق، يتطهر بها قلبه، وأن يحافظ على هذه الطهارة، ولو حصل ضعف أو حصل معصية فيجدد هذه الطهارة، يجدد هذه الطهارة. وقد شرع الله عز وجل للمسلم ما يجدد به إيمانه: الأذان، ذكر الله، الصلاة، كلها منطوية على يعني قول لا إله إلا الله والعمل بمقتضاه. الحاصل أن أبو جهل يعني فهم مراد النبي، أبو جهل وأضرابه فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله أحسن ممن ينتسب، أو أحسن من بعض من ينتسب إلى الإسلام الذين يقولون لا إله إلا الله ولا يلتزمون بمقتضاها. هؤلاء لم يفهموا من معنى لا إله إلا الله ما فهمه أبو جهل وأضرابه، لكن هل نكفرهم؟ أبو جهل كافر ماشي، لا شك عندنا في كفره، وهو أعلم منهم بقول لا إله إلا الله، فهل نكفرهم؟ ما هو الجواب؟ الجواب أنهم لغلبة الجهل لا يمكن، لغلبة الجهل إذا كان هناك جهل ولم تقم الحجة كما ينبغي، ولم يفرطوا بشرط، يعني جهل ما نشأ من تفريط أو إعراض، فإنهم لا بد من إقامة الحجة عليهم، لا بد من بيان معنى لا إله إلا الله، لا بد من شرحها، لا بد من بيان أنه لا يكفي التلفظ بها، بل لا بد من قولها واعتقاد مدلولها والعمل بمقتضاها، كما كان يفعل الشيخ محمد يعني مع من يفد إليه من الأعراب وغيرهم، وكما يفعل في تصنيف هذا الكتاب، لأنه صنفه يدور على قول لا إله إلا الله من أوله إلى آخره. والقرآن كله ترى هو في بيان هذه القضية. ألف لام ميم، أعوذ بالله من الشيطان، أول سورة هود، نعم ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يعني هذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، يعني في هذه الكلمة أين. ثم بعدها ذكر الرسالة شهادة أن محمدا رسول الله، كذلك السنة، كلها من أجل شرح هذه القضية وخدمتها. أي نعم، فليس مجرد قول لا إله إلا الله والتلفظ بها. فإذا فهم هؤلاء أو أن علماء السوء ضللوا عليهم، أي نعم الأمر يعني في على كل حال من قامت عليه الحجة، من كان جهله بسبب تفريطه أو بسبب إعراضه فهذا لا يعذر، هذا لا يعذر، خاصة يعني إذا كان في بلاد المسلمين وفي بلاد التوحيد. أي نعم، فعدم عذره أوكد، لأنه لا شك يكون قد فرط. يقول أن أبا جهل ومن معه كانوا يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني من ناحية أنه هذا اسمه أبو جهل وهو أعلم منه، إذن هذا أجهل وأجهل، يعني من ناحية الجهل جهل مركب. لكن لو قدر أن هذا الجهل يعني ما كان عن تفريط ولا وليس عن إعراض، على كل حال في هذه الحالة قد يقول قائل أن هذا أصل من أصول الإسلام، كيف لا يعرف؟ الواقع يشهد لأنه يعني كثير من ينتسب إلى الإسلام لو شرح له هذا الأمر لغير رأيه ورغب في الإسلام عن بصيرة، ومنهم من لو شرح له هذا الأمر لا رجع وقال ليس هذا الإسلام الذي أريد، معروف. فإذا لابد من بيان، لابد من إقامة الحجة، حتى أن أعرابيا وفد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلما شرح له لا إله إلا الله قال له أشهد أننا يعني لسنا على شيء، إن كفار، وانطوع ليعلمنا كافر بهذه اللهجة، يعني لأنه عرف الإسلام، قال ما هذا الإسلام الذي يعني كنا نظنه إذا قلنا لا إله إلا الله، أنه خلع الأنداد، خلع التقرب إلى غير الله، أي نعم، وخلع إلى آخر على كل حال. نعم، الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، اللهم صل وسلم على رسوله، ما أوصله وما أبره عليه الصلاة والسلام وما أوفى. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له، هنا الشاهد يعني ما يتعلق بالشفاعة، استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، اللهم صل وسلم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، جلساء السوء، أصحاب السوء كيف يؤثرون على الإنسان وهو عاقل. نعم، التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، المبالغة في تعظيم الأسلاف والأكابر على ضلالتهم وعلى جهلهم يوقع في هذا، مثله تعظيم الأشخاص أيا كانوا حتى لا يرى بسبب تعظيمه إياهم لا يرى أو لا يميز يعني ما يفعلونه من المنكرات أنها منكرات، ما دام فعلها فلان هو أبصر. أي نعم، حتى يعني منهم من تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت في الصحيحين، يقول ولكن قال، ولكن في قال الإمام فلان أو في المذهب كذا. أي نعم، لو كان هذا يعني لعرفه الإمام أو شيء من هذه أنواع من الغلو في التعظيم. أي نعم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك الاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة للمبطلين لأنه قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني إنك لو قلت لا إله إلا الله لأجريت على أبيك وعلى جدك وعلى ملة عبد المطلب. وأبو شوف يعني الشياطين كيف يغزون الإنسان من نقطة ضعفه. ما هي نقطة ضعف أبي طالب؟ هي التي حمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو دافع عن النبي حمية ومنعته الحمية من الإسلام. شوف الحمية كيف يعني دافع عن النبي. هذه نقطة أو هذا السر، هذا سر أبي طالب. دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حمية، حمية وافية، حمية صدق لا شك، لكن هذه الحمية منعته من الإسلام، لأنه رأى في الإسلام وهو خطأ، رأى فيه إجراء ومسبه وعيب على آبائه، والحمية يعني تأبى عليه أن يشفه ملة عبد المطلب وأن يرغب عنها. أي نعم. فسبحان الله، سبحان الله، ما يعني سبحان الله، ما أعظم آياته. الحادية عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته. نعم حق، لو قال لا إله إلا الله بصدق ومات عليها لدخل الجنة، تجب ما قبلها. وقولها بالصدق يمنع قائلها من نواقضها أو نواقض كمالها الواجب. قد يأتي بنواقض الكمال الواجب، لكن المؤكد أن قائلها بصدق يمنعه قولها بصدق من الاتيان على نواقضها في المستقبل، وتمحو ما سلف، تمحو ما سلف من الذنوب. ثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. إن وجدنا آباءنا على أمة، تعظيم الآباء، هذه الشبهة. إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني أنت خير من عبد المطلب، أنت خير من فلان، أنت خير من أجدادك حتى. أي نعم، كيف يكون؟ فهذه الشبهة نعم في قلوب الضالين متمكنة وهي كبيرة. التأمل في كبر هذه الشبهة، حتى إبليس يعني أيضا له نصيب من هذه الشبهة. هو أقدم، يعني هو على زعمه أنه أكبر من آدم، كيف؟ أي نعم، وأيضا هو خلق من نار بزعم أنه أفضل، وآدم خلق من طين وحدث بعده، حدث خلقه بعده، فكيف يكون الذي جاء بعده يعني أكرم منه ويكرم عليه؟ كيف يتواضع له ويسجد؟ أي وما درى أنه قدح في أمر الله عز وجل، يعني عصى الله عز وجل وقدح في حكمة الله وفي قدرته. لأن القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تعظيم الآباء مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمته. يعني أبو طالب يعرف أن النبي صادق، يعرف ويعرف أن النبي ناصح صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المعرفة صادمها هوى، صادمها حميته. يعني لو قالها، لو طاوع النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه صادق، لا يعني ظن أنه أزرع على آبائه. فالمانع له يعني المعرفة مقتضي، معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مقتضي للصدق، لكن عارضه ما هو أقوى منه وهو الحمية. أي نعم. فلأجل عظمتها، نعم، عارضه هذه الشبهة العظيمة، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. حقيقة لأجل عظمتها في نفوسهم، أما الوضوح فلا عندهم علم، لكنها يعني عظيمة في نفوسهم بحيث أن إرادتهم أعظم من إرادة ما عرفوا صدقه. نعم، فاقتصروا عليها. نسأل الله العفو والعافية. هذا تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قال هذا الباب وأيضا نظير الباب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه الإله الحق. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق. يعني الهداية على نوعين، هداية توفيق وإلهام، وهذه كونية قدرية، هذه يملكها الله عز وجل وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق والإلهام، وإنما الهداية التي أضيفت إليه هي هداية الدلالة والإرشاد. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية التعليم، هداية الدلالة، هداية الإرشاد. هذه اللهم صل وسلم عليه، نعم، من صفاته أنه هادي ومبلغ عن الله وحيه ودليل إلى الخير عليه الصلاة والسلام، اهتدى به الخلق، لا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه صلى الله وسلم عليه. لعل الأخ فهد يقرأ لنا من التيسير ما نسأل الله تيسيره. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال الشارح رحمة الله عليه: أراد المصنف رحمه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون. أراد المصنف رحمه الله الرد على عباد القبور، أو الرد نعم، الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية. هذه لا يملكها إلا الله، هذا هو الهداية التي لا يملكها إلا الله، مغفرة الذنوب، تفريج الكروب، هداية القلوب، هذه لا يملكها إلا الله، لا تطلب إلا من الله عز وجل. نعم. ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة، يعني لهؤلاء المقبورين الأنبياء أو غيرهم، يعتقد هؤلاء القبوريون أن لهؤلاء المقبورين من الأنبياء والصالحين لهم القدرة على التصرف في الكون بعد الموت، قالوا على سبيل الكرامة وعلى سبيل إلى آخره. نعم، هذا ضلال. نعم، اعتقاد بهذا الشيء. كل اعتقاد بالتصرف هذا سواء كان بأصنام أو أشخاص. هم إذا اعتقدوا في غير الله عز وجل أنه يتصرف في الكون، أخطاب وأوتاد وسبعة وسبعين إلى آخره، أي نعم، فلا شك أنه اعتقاد باطل. هؤلاء القبورية يعني غالبا أنواع وأصناف، لكن يعني فئة تسمى البريلوية هذه تعتقد أن الأنبياء يعني بعد موتهم يتصرفون في الكون على سبيل يقولوا على سبيل الكرامة، وهذا من غير دليل، من غير دليل شرعي، إنما زينته لهم الشياطين. فنسأل الله السلام. نعم. وقد وقفت على رسالة لرجل منهم. على كل حال احنا ما نشترط أنهم يعني من دعا غير الله، لا نقول ما هي عقيدتك، هل تعتقد أنه يتصرف؟ مجرد كونه يدعو غير الله أو يسجد لغير الله فقد أشرك. أي نعم، لأن الاعتقاد أمر خفي، ولولا أنه يعتقد نفعه ودفع الضر ما دعاه ولا ذبح له، لكن حينما يدعوه يصرف له نوعا من أنواع العبادة، بمجرد هذا الصرف وبمجرد هذا التوجه يحكم عليه بالشرك. لا يقال هل تعتقد، أي نعم، لا يقال هل تعتقد، حتى لو قال أنا ما أعتقد، لكن يكفر بكونه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. يعني لو سجد لغير الله أصبح كافرا. عقيدته يعني العامة، وإن كان بعض الشذاذ يقولون لا، حتى لو سجد لغير الله إذا لم يعتقد يعني أنه إله أو أنه يعني يتصرف في الكون فلا يكفر بهذا، لكن إذا سجد متقربا لغير الله بهذه القربة فقد أشرك. يعني هذا هو الشرك الأكبر، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، إذا دعا غير الله فقد أشرك بمجرد هذا، من غير أن يعني نمتحن ونقول يعني هل تعتقد أو لا تعتقد. ها؟ لا، هذه غير. إذا صار فيه رجل يعني تظن فيه الصلاح وتقول له ادع لي، يعني لا عاد إيه لا بأس، بس لا تكثر من هذا، لأنه فعلا يعني المبالغة في هذا قد تكون يعني سببا لمغرة هذا المطلوب منه. أي نعم، على كل حال ادعو الله أنت. أي نعم، ولا بأس إذا رأيت شخصا يعني تظن فيه الصلاح أن تقول له ادعو الله لي حيا بس يسمع قولك. أي نعم، لا يقولونه ميت، أي يدعونه. أي نعم. نعم. طب. وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك، ويحتجون على ذلك بقوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم. يقول قائلهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لهم ما يشاءون عند ربهم، هل يشاءون ما لم يشأ الله؟ هل يحبون ما أبغضه الله؟ الله يبغض الشرك وأهله. أي نعم، فهل تكون مشيئتهم تغلب مشيئة الله؟ يعني سبحان الله، ما أسخف هذه العقول. نعم، لهم ما يشاءون عند ربهم، لكن يعني المشرك لا نصيب له فيها، المشرك لا نصيب له. أي نعم، في في في في هذا، في أنهم يعني يشفعون له. نعم. فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية، يعني هذا القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك يعني فإن الدنيا إن نعم تنصب الاسم وترفع الخبر، والدنيا خبر مؤخر، فإن اسمها مؤخر، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها يعني الآخرة. إذا صارت الدنيا والآخرة من جود هذا الولي، وش بقي لله؟ أو لا، من جود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه البردة هذه في النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، إذا كان يعني سبحان الله ومن علومك علم اللوح والقلم أيضا ماذا أبقى لله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من هذا إنه يتبرأ أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لا ما شاء الله. نعم رد على هذه الآية أقول رد على الآية اللي استدلوا بها أي نعم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نعم لهم ما يشاءون عند ربهم نعم وما تشاءون إلا أن يشاء الله لا هذا يعني في المشيئة الكونية لعلها أو كذا أي نعم لكن إذا كانوا النبي صلى الله عليه وسلم شاء من أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله أي نعم ولم يقل لا إله إلا الله وعزم أن يستغفر له فنهي عن ذلك أي نعم فهل ثم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني هل يشاءون ما لم يشأ إلا هل يحبون ما يبغضه الله أبدا أي نعم فالآية في قوله لهم ما يشاءون عند ربهم في الجنة يعني لهم ما يشاءون من نعيمها عند ربهم نعم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكنهم وهم في الجنة وفي يوم القيامة أي نعم لا يشاءون مشيئة تخالف رضوان الله عز وجل هذه ترد عليها آيات الشفاعة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا نعم فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه يعني إنك لا تهدي من أحببت نعم تبين له بطلان قولهم وفساد شركهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله تبين له بطلان فاعل تبين له بطلان قولهم وفساد شركهم نعم وفساد شركهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له حتى نهاه الله عن ذلك ففي هذه الآية ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا وأن الأمر كله بيد الله فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويكشف الضر عن من يشاء ويصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة وهو بكل شيء عليم ولو كان عنده صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره وأحاطه من بلوغه 8 سنين إلى ما بعد النبوة 8 سنين أو أكثر بل قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قل يا محمد يعني قل أي قل يا محمد نعم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي فهل يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذه الآيات وما أشبهها والإيمان بذلك البيت وما أشبهه ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا الحد في إطرائه والغلو فيه وأما معنى الآية الذين جاوزوا الحد

الفقهاء الكبار الحفاظ العباد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. وتزوج، لعله هو الذي تزوج ابنة أبي هريرة. نعم، فمراسيله يعني كأنها موصولة. نعم، ولهذا قالوا أن مرسلات أصح المراسيل، الله أعلم. نعم. مات بعد 90 وقد ناهز 80. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرت علامات الوفاة، وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن. ويدل على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم. يدل على ذلك يعني على المشار إليه، وهو أن الذي حضر الذي علامات ليست الوفاة، يعني ليست لم ينتهي إلى المعاينة، لم تبلغ الإنعام. لو انتهى إلى المعاينة ما نفعه قول لا إله إلا الله، لكن هذه علامات الوفاة. نعم، يدل على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينه. نعم، لأنه في مراجعة تدل على أنه لم يصل بعد إلى يعني إلى حد المعاينة، ولم تبلغ الحلقوم الروح. نعم نعم، لم تبلغ الغرغرة الأولام اليهودي. نعم، الذي زاره لا ليس مثله، أي في الحالة. أي نعم، في الحالة التي نعم، حالة علامات الموت. أي نعم نعم، الأولام اليهودي لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، دعاه للإسلام، فصار ينظر إلى أبيه. المشكلة قال له: أطع أبا القاسم، يشهدون يعرفون كما يعرفون أبناءه. فأسلم ونفعه الله عز وجل بهذا. نعم. ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة، لكن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه، ويسوغ فيه شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أجادل لك بها، وأشهد لك بها، وأحاج لك بها. ويدل على الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد ومات على الامتناع منه، لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة له، بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى غيره، وكان ذلك من الخصائص في حقه. قوله: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، فإن المذكورين من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي، وكانوا يومئذ كفارا، فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. عبد الله بن أبي أمية والمسيب. نعم. وقول بعض الشراح إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة مردود، وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة. وقول بعض الشراح إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة قولهم مردود، أي نعم، ليس من مراسيل الصحابة، وجواز حمل، لأنهم وشلون يقولون مراسيل الصحابة؟ عن ابن المسيب عن أبيها، أبيها المسيب، هم حكموا بأن المسيب لم يحضر، والحقيقة حكمهم مبني على عدم علمهم وليس لعلمهم بالعدم. شوف الفرق بين الجملتين، يعني اكتبهن وفرق بينها. عدم العلم شيء، والعلم بالعدم شيء آخر. عدم العلم والعلم بالعدم شيئان متغايران، فمن حكم لعدم العلم ضل، من نفى لعدم علمه ضل، أما من نفى لعلمه بالعدم بالنفي فهذا صواب. هم نفوا لعدم علمهم، أي نعم لعدم علمهم، لما لم يعلموا حضور المسيب، ليس في الحديث ذكر حضوره، نفوا أن يكون حضر وما يدريهم. عدم علمهم بحضورهم لا ينفي حضورهم، هم لم ينفوا حضورهم لأنهم علموا عدم حضوره، لم يعلموا عدم حضوره. هم صحيح لم يعلموا حضوره، لكن لم يعلموا عدم حضوره. أي نعم. وهذا كلام الشيخ لما يقول قول بعض الشراح إن هذا من مراسيل الصحابة مردود، فالمسيب حضر بدليل أنه أسند حكى شيء، وما يعني استند إلى شيء رآه. حاصل أن هذه الصيغة عن المسيب صيغة مرفوعة، ليست يعني رواها عن صحابي وأسقط الصحابي فيصبح من مراسيل الصحابة، هذا خطأ ومردود عليه حتى من ناحية الاصطلاح. ثم هو يشرد قصة رآها وشاهدها، وهذه الصيغة لها حكم الرفع قطعا. أي نعم. لا أخشى سؤالنا حقي ما ودي فوته لأنه صحيح. يقول لو أحببت مسلما، يعني تأملوا شو يقول الأخ، لو أحببت مسلما صالحا وأتعبد بحب هذا الأخ، تعبد لمن؟ ها يقول ولكن دون خوف منه ولا رجاء. أيضا خوف منه، حدد الخوف منه ورجاء، هذا صحيح، لكن تعبد ممن؟ تعبد لمن؟ تعبد لله. أحببت مسلما صالحا تتعبد لله بهذا الحب، حبا لله عز وجل، أحببته لله، لم تحببه مع الله، ولكن أحببته لله حبا لله وخوفا من الله ورجاء لما عند الله عز وجل. أنت لا يعني حتى لو الله أمرك بأن تخفض جناح الذل لوالديك من الرحمة، ليس معنى ذلك يعني تخافهم وترجوهم، ضعفاء، لكنك تفعل هذا حبا لله ورجاء لما عند الله وخوفا يعني من الله عز وجل فيهم. فأنت لا تخافهم في الله، ولكن تخاف الله فيهم، تخاف الله فيهم. وكذلك هذا يعني من دون خوف، نعم لا يعقل. هل إذا كان مثلا تحبه وتخافه وترجو أصبحت عبادة له، لكن الحب إذا كان تعبد لله عز وجل فأنت تحب هذا المسلم لله تبارك وتعالى، يعني بحب الله، لأن الله يحب المسلم ويحب الصلاح، فأنت تحبه لذلك، تحب ما أحب الله حبا لله عز وجل وخوفا ورجاء. هو فرع السؤال قال هل يعني أن حبي هذا غير صادق؟ لا يا أخي، يكون صادقا، وصادقا إذا كان عبادة لله عز وجل، إذا كان حب في الله، أو تقرر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لكن الحب مع الله، تحب مع الله غيره حب التعبد خوفا ورجاء، هذا هو يعني كأن المعنى مشوش في ذهن السائل، وحتى العبارات يعني ما هي محررة. أي نعم. هذا الناس يحبوا لا يحدث المدينة، لا فطر هذا الذكي ولا يقولون من جد المقدسات، يعني المدن لا تقدس أحد، إنما يقدس المرأة عمله. لكن ورد في يعني في فضل الموت في المدينة، الذي يصبر على سكن المدينة وعلى حرها ولأوائها من أجل الإسلام، وهم من أجل مصلحة، ولا من أجل يعني اللصوق بالتراب ومحبة مرابع الصبا، لا، إنما يصبر على المدينة ويحب السكن فيها يعني من أجل الإسلام، لأن المدينة مأرز الإيمان ومهبط الوحي ومنطلق الدعوة. يعني ما من شك أن الذي يصبر على سكن المدينة ويتمنى أن يموت فيها من أجل الدين، من أجل الإسلام، من أجل الحصول على فضل الصلاة في المسجد النبوي، هذا على أجر وعلى خير كبير. نعم، ورد فيه. نعم، يعني ما هو يعني من مات ودفن بالبقيع، كل من مات ودفن يعني إذا كان كافرا لا ينفعه أنه دفن في البقيع، إذا كان نعم على كل حال حنا نقول إذا كان الله أعلم. ما لها أصل وضع الجبهة على المسحطة؟ ليس لها أصل، ليس لها أصل. على كل حال القرآن الكريم هو كلام الله كيفما توجه، إن كتب في المصاحف فهو كلام الله، يجب أن يحترم ولا يهان، وإهانة المصحف قد تصل إلى الكفر. نعم، إهانة المصحف لأن فيه كلام الله، نعم، لا يمسه إلا المطهرون. وكلام الله إن حفظ في الصدور فهو كلام الله، إن تلي بالألسن فهو كلام الله، إن نظر إليه بالأعين فهو كلام الله، كيفما اتجه هو كلام الله حسب هذه التوجهات. لكن لا يعني هذا أن المداد والرق، الورق والجلد، أن هذه هي كلام الله أو هي، لا، هذه مخلوقة. أي نعم، صوت القارئ والكلام كلام الباري، الرق والمداد مخلوقان، رق المصحف والمداد مخلوقة، لكن كلام الله الذي كتب بهذا الرق وبهذا المداد هو كلام الله، ليس مخلوقا. أين؟ حتى شخص أقسم، ابن عباس ومعه من معه يمشون في جنازة، فسمع رجلا يقول ورب المصحف، قال مه، إن المصحف يعني ليس مربوبا ولا ربا، المصحف فيه كلام الله، فيه كلام الله. فكلام الله عز وجل كيفما توجه من الحفظ في الصدر أو التلاوة بالألسن أو النظر إليه بالعين أو الكتابة في المصحف فهو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فينبغي المسألة يعني لابد أن نفصل فيها، مسألة قد تكون يعني مجملة لا يصح نفيها ولا يصح إثباتها، لا تقبل يعني حكما إيجابيا على الإطلاق ولا حكما سلبيا على الإطلاق. مثلا يعني إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، هذا تجهم، هذا بدعة. إذا قلت لفظي بالقرآن ليس مخلوق، هذا بدعة. كيف المخرج؟ هنا، لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد حكم على المخلوق وغير المخلوق بأنه مخلوق، يعني يدخل فيه حق وباطل لم يميز بينها. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق جعل المخلوق غير مخلوق. أي نعم، يعني هذه جملة يدخل فيها حق وباطل، فليس الحكم عليها يعني جملة يصلح، لا بد من التفصيل. أكمل قليلا. وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. لا، فيه أهم شيء، جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، مثل قصة اليهود أيضا. وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. ما هو العلم الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاج لك بها عند الله. نعم دعاه. نعم قوله وكذلك حمل الكتب وحمل إذا كان فيها مصلحة. أي نعم نعم قوله يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. قوله قل لا إله إلا الله أي قل هذه الكلمة عارفا لمعناها معتقدا له في هذه الحال وإن لم تعمل به إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك ولا بد مع ذلك من شهادة أن محمد رسول الله. قوله كلمة قال القرطبي أحسن ما تقيد كلمة بالنص على أنه بدل من لا إله إلا الله ويجوز رفعها على احتمال المبتدأ. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة والجيم مفتوحة على الجزم جواب الأمر أي أشهد لك بها عند الله كما في الرواية الأخرى وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته وإن مات على التوحيد نفعته الشفاعة وإن لم يعمل شيئا غير ذلك وأن من كان كافرا يجحدها إذا قالها عند الموت